الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، بالنسبة للمذكرة أثناء الشرح أنا أحب أن تكون مغلقة، يكون عندك ورقة بس خارجية تكتب فيها، لكن المتابعة تتابع معي هنا بحيث المعلومات ما تأخذها كذا جملة واحدة. درجة نتحدث عن الخوارج والمرجئة، خوارج معتزلة نتحدث عنهم في باب الحكم على مرتكب الكبيرة. الخوارج المعتزلة المرجئة لابد أن نأخذ مقدمة في باب الأسماء والأحكام حتى نفهم هذا الموضوع، نعرف ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام، ما طريقة أهل البدعة والضلالة في هذا الباب. خلينا نروح الجدول هذا. هذا يعني في ملخص للكلام، تجدون كلام منثور ثم هذا تلخيص. بالنسبة للطريقة، أول شيء ما معنى الأسماء والأحكام؟ ما المراد بباب الأسماء والأحكام في العقيدة؟ هذا لو الأخ يرفع لنا هذه شوية بس الصوت، تعرف رقمي؟ رفع لنا الصوت حيث أشعر أن الصوت واصل عندكم، واصل عندكم الصوت؟ ها؟ لأن أحيانا لما أشعر الصوت ضعيف أرفع صوتي، فهذا يأثر على صوتي ضعيف، مجرد ما أرفع الصوت. ما معنى باب الأسماء والأحكام؟ الحمد لله سمعنا الأخ رفع عندي. ما المراد بباب الأسماء، الأسماء والأحكام في باب العقيدة، في الأحكام في العقيدة؟ ما المراد بالأسماء والأحكام في العقيدة؟ نعم تفضل. الأسماء هي الإسلام والإيمان. نعم نعم. وما يضاد عن الشرك والنفاق. أحسنت. نعم. إنزالها المعينين. أحسنتم. إذا المراد بالأسماء هي الأسماء التي وردت في الشرع تسمية الناس بها، كالإسلام والإيمان والإحسان والكفر والفسق والنفاق، هذه الأسماء. والأحكام إنزالها على المعينين، تحكم بها على الآخرين. هذا باب الأسماء والأحكام. ففي باب الأسماء والأحكام ما طريقة السلف وما طريقة الخلف أو طريقة أهل البدعة والضلالة؟ إحنا ذكرنا الخلف فيما يضاد السلف في مصطلح العقيدة وليس الذين يخلفونهم، وإنما الخلف مضادين للسلف في يعني في المعتقد، في الطريقة، في المنهج. فأنا أردت أن تعبر بطريقة أهل البدعة والضلالة ما في بس، يصبح هناك طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة أهل البدعة والضلالة. أول طريقة من طرق السلف أنهم يلتزمون بالمعنى الشرعي. ما المراد بهذا؟ يعني هناك أحيانا الكلمة اللفظة مثلا الإسلام، الإسلام لها معنى لغوي ومعناها الاستسلام والخضوع. الإيمان لها معنى لغوي وهو مثلا التصديق، هذه معاني في اللغة. أهل السنة والجماعة لا يلتزمون بالمعنى اللغوي وإن كانوا يعتبرونه ويفهمون به المعنى الشرعي، لكن لا يلتزمون بالمعنى اللغوي، إنما يلتزمون بالمعنى الشرعي ويفهمون المعنى اللغوي. لكن الالتزام مثل الإيمان ورد له معنى في الشرع، وهو في عندما يكون مقترن بالإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وعندما يكون غير مقترن بالإسلام فإنه يراد به الدين كله، عندما يأتي مقترن بالعمل الصالح يراد به العقيدة، يراد به أركان الإيمان. يعني الإيمان والعمل الصالح مثل الإيمان والإسلام، لذلك الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ما المقصود بعمل الإيمان وعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هنا الإيمان المقصود بالإيمان الخاص المقترن بالإسلام. فأهل السنة الجماعة يلتزمون بهذه المعاني الشرعية، أما أهل البدعة والضلالة فإنهم على ضد ذلك، يلتزمون بالمعنى اللغوي دون المعنى الشرعي على ضعف في فهم المعنى اللغوي، على ضعف في فهم المعنى اللغوي. مثال هذا، خذوا مسألة الإيمان. تذكرون مادة العقيدة، وهذا فائدة ندرس مادة فشرق العقيدة في وقت واحد. تذكرون في مادة العقيدة ماذا قلنا الإيمان في اللغة؟ أن الإيمان لغة هو التصديق، يعني يطلق ويراد به التصديق، لكن أي تصديق؟ الذي معه أمن وإقرار وطمأنينة. لكن هم ماذا يصنعون؟ يأتون إلى أي شيء يصح أن يسمى تصديق، قالوا هذا إيمان. مجرد المعرفة قالوا طالما هذا من أدنى درجات التصديق ويصح أن يسمى تصديق، إذن هو إيمان. فظلت من هنا؟ الجهمية. الآخرون قال لا، ما يكفي مجرد المعرفة، لا بد أن يصدق القلب. فقالوا تصديق القلب، هل تصديق القلب؟ قال هذا هو التصديق، إذن فهو الإيمان. وهؤلاء من؟ الأشاعرة. وناس آخرين قال لا، نحن التصديق عندنا أن يقول الإنسان بلسانه يقول لك صدق، فيكون التصديق باللسان. قال هذا هو التصديق باللغة. فقال هذا هو الإيمان. آخرون قال لا، لابد أن نجمع الأمر، أن نجمع بين الأمر القلب واللسان. قال هذا هو التصديق، إذن فهذا هو الإيمان. أثناء كيف يا أخوان؟ فهم يلتزمون بالمعنى اللغوي دون المعنى الشرعي، على ضعف في تحقيق المعنى اللغوي، على ضعف في تحقيق المعنى اللغوي. هذه أول يعني فرق بين أهل السنة وأهل البدع. أيضا من طريقة السلف وطريقة أهل السنة الجماعة أنهم يعملون بجميع النصوص. ما المراد بهذا الكلام؟ يعملون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد، بخلاف أهل البدعة والضلالة. إذا عملوا بنصوص الوعد أهملوا نصوص الوعيد، إذا عملوا بنصوص الوعيد أهملوا نصوص الوعد. هذه قاعدة عندهم. فالخوارج المعتزلة أي النصوص عملوهم؟ أعملوا نصوص الوعيد دون نصوص الوعد، فأعملوا نصوص الوعيد. فقالوا مثلا أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إذا فمن أكل مال اليتيم فهو كافر وهو في نار جهنم خالدا فيها. وتركوا مثلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسوا هذا، هذا نصوص وعد بالمغفرة لما دون الشرك. عرفنا كيف؟ فهم يعملون بنصوص. مثلا ناخذ مثال في القدرية والجبرية. القدرية يعملون نصوص أن كل شيء، أن الإنسان مختار في فعله. مثلا أي نص فيه ما أصابك ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. مثلا وهديناه النجدين فيها اختيار، نعم برضو هذا الفتح، لكن في آيات أنه فبما كسبت أيديكم، نعم، ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم يعني بما اقترفت أيديكم أصابتكم هذه المصيبة. فدل ذلك على أن ما يصيب الإنسان هو من كسب يديه. فقال خلاص نحن نعمل هذه النصوص التي فيها إثبات أن الإنسان هو فاعل مختار مريد لما يقوم به. الجبرية قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن من الذي يشاء؟ الله. وأنت إنما تكون علامة لحصول القضاء والقدر، مجرد علامة لحصول ما كتب الله لك أو عليك. فالمقصود هؤلاء يأخذون بنصوص فيها إثبات أن العبد مختار، وهؤلاء يأخذون نصوص فيها أن اختيار العبد مرتبط بمشيئة الله. فطالما اختيار العبد مرتبط بمشيئة الله والفعال لما يريد هو الله، فقال إذن الإنسان لا قدرة له ولا اختيار. المقصود هذه طريقتهم في يعني في أغلب المسائل، فإذا عملوا نص أهملوا نص آخر وهكذا. وأهل السنة والجماعة يعملون بجميع النصوص. أيضا في مسألة باب الأسماء والأحكام هذا يعتبر فرق بين أهل السنة وأهل البدع. إن أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان حقيقة مركبة، وجميع الفرق الضالة تقول بأن الإيمان حقيقة مفردة. هذا فرق جوهري، فرق جوهري. أيضا بالنسبة للسلف عندهم أن كل من نطق بالشهادتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ملتزما بالعمل بمقتضاهما حكموا له بالإسلام، يحكمون بالإسلام لكل من نطق بالشهادتين ملتزما بالعمل بمقتضاهما. أهل البدعة والضلالة يتساهلون في الحكم بالإسلام، فعندهم حتى لو لم ينطق بالشهادتين قالوا عنه مؤمن، طالما أنه عرف بقلبه، عرف ربه بقلبه، فيتساهلون في الحكم بالإسلام حتى لمن لم ينطق بالشهادتين بالأمانة. لا يوجد هناك ما يمنع من أن ينطق بالشهادتين، لكن هم يتساهلون في ذلك. أهل السنة والجماعة في الإخراج الآن في الدخول يتشددون، حيث أنه لا يقبلون إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عالم بالمعنى ملتزم العمل بالمقتضى دخل في الإسلام. في الإخراج يتشددون غاية التشديد، فلا يخرجون من الإسلام إلا من ثبت كفره بيقين وأتى بما ينقض هاتين الشهادتين بعد استيفاء الشروط والتأكد من خلو الموانع، من خلو الموانع وهكذا، ويكون هذا الأمر على أيدي أهل العلم المعتبرين مثل ما ذكرنا. هذا عندهم تشدد كبير في الإخراج كما عندهم يعني في الإدخال. أهل البدع كما يتساهلون في الإدخال يتساهلون في الإخراج، فبأدنى شبهة كفروا، بأدنى شبهة كفروا هذا فهو كافر وهكذا. هذا من أبرز الفروقات يا أخوان في باب الأسماء والأحكام. في سؤال في هذه؟ نعم تفضل. نعم، منها ما ذكرنا قلنا أنهم يعملون ببعض النصوص دون بعض، أيضا يعملون بالمتشابه دون ويهملون المحكم. أيضا مثلا في مسائل كثيرة، يعني مثلا في قضية دخول الجنة وأنه يدخل الجنة الإنسان لم يعمل خيرا قط، يأخذون نص ورد في يعني بعض الحديث ويحملون مئات النصوص التي فيها أن الجنة يدخلها الإنسان بعمله، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، فيها أن الإيمان والعمل الصالح بهما يدخل الإنسان الجنة، يحملون تلك النصوص ويعملون بأنه دخل الجنة لم يعمل خيرا قط، فيخرجون العمل عن مسمى الإيمان. هؤلاء اللي متبع الهوى والرأي ما أتيت له بأدلة وخلاص يرى أن هذه أدلة غير قطعية، هم يتبعون الآراء يتبعون النصوص ويلتزم مثل ما ذكرت، يأخذ معنى لغوي وافق ما عندهم دون الشرعي، والشرع لهم طرق فيها. طبعا احنا الآن نتكلم باب الأسماء والأحكام، باب الأسماء والصفات، أي نص يخالف ما عندهم إن كان متواتر أولوه أو فوضوه، وإن كان أحد رده قال يقبل في عقيدة وهكذا، فهم ما عندهم التزام بالنصوص، لكن إن التزموا عملوا ببعضها دون بعض وهكذا. أغلبهم فيهم يعني هذا الجهل. فأنت يعني بشكل عام ما أدري الأخوات سمع سؤالك أولا. بالنسبة للأشخاص، الأشخاص دائما تحاول أنك تبتعد عن الحكم عليهم، إنما احكم على أقوالهم وعلى أعمالهم. فإذا أنت متيقن أن هذا القول قد قاله هذا الشخص فتقول هذا القول مما درسته أنا أن هذا القول كفري لكونه يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يعتقد أن الأولياء يجوز توجه لهم بالعبادة ليشفعوا لك عند الله، فهذه العقيدة عقيدة شركية، قال الله قال رسوله وتبين الأدلة انتهى، وأنا ما أحد يحاورك. تقول هذا الفعل فعل كفري على دل عليه كذا، أما هذا الشخص فأمره إلى الله حتى يحكم عليه أهل العلم، ترفع إذا كان في بلاد الإسلام يرفع إلى المحاكم شأنه ويحقق معه ويحكم عليه. هذا دائما الحكم على الأقوال والأفعال حتى العامة تقبل هذا، واترك الأشخاص أن تقبل كل ما تقبل يقبل. نعم، بالنسبة للقول الكفري، فعل الكفري لا يمكن مثلا نأتي لفرقة كاملة وهذه الفرقة لم تخرج عن الإسلام، يعني مثلا الإسماعيلية النصيرية الدروز البابية البهائية هذه فرق منتسبة للإسلام تنتسب الإسلام، لكن لديها عقائد ما يقبل منها أنها دخلت الإسلام، عرفت كيف؟ فهذه حتى الواحد منهم إذا أتى للسنة قال أسلمت، كالدرزي نصيري حين نقول أسلمت، ويرى أن انتقاله للسنة إسلام لأنه يتخلى عن معبودات غير الله، عرفت؟ فهذه الفرق ما ثبت لها الإسلام، البابية البهائية القاديانية، فهؤلاء ما في إشكال أنك تقول هذه فرقة كافرة، هذه فرقة تنتسب الإسلام والإسلام ومنها بريء، ما في مشكلة. وقع الخلاف في الجهمية، هناك من يقول الجهمية فرقة منتسبة، هناك من يقول الجهمية فرقة إسلامية. أما بالنسبة للفرقة الأخرى كالأشاعرة وكالزيدية والماتريدية الكلاب، هذه الفرق الكلامية هذه فرق ما ثبت كفرها، ما تسمى الفرقة كافرة، وإن كان هناك بعض العقائد قد يعني تصل للكفر، يعني مثلا المعتزلة قلهم بخلق القرآن، ومع هذا الجهمية اختلفوا فيها، فأكثر أهل العلم يقول الجهمية كفار، لكن مع قولهم الجهمية كفار ما يقولون هذا الكلام عن المعتزلة المتأخرين، ما يقول المعتزلة كفار، عرفت؟ مع أن من عقائد المعتزلة قال بخلق القرآن، لكنهم في المعتزلة موقفهم من المعتزلة يختلف عن موقفهم الجهمية الصرحاء مثل الجعد والجهم. المقصود الفرق التي هي فرق إسلامية، هذه الفرق الإسلامية لو كان عندها بعض العقائد الكفرية، بعض العقائد التي قال بها أناس خرجوا من ملة الإسلام، لكننا لا يصح أن نقول مثل الأشاعرة كفار، لا يصح أن نقول المعتزلة كفار، لا يصح أن نقول الزيدية كفار. بقينا في بعض الفرق فيها خلاف مثل الشيعة، الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الاثنى عشرية هناك من يقول عن الشيعة الاثنى عشرية كفار بعد القرن الخامس كلهم كفار، وهناك من يقول لا الشيعة الاثنى عشرية هناك منهم من يعني مثل هذه العقائد لا يقول بها، أو يكون جاهل بمثل هذه العقائد أنها كفرية أو كذا، يقول أحرص الشيعة الاثنى عشرية أن نقول من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، من كفر الصحابة هو كافر، من قذف عائشة بعد ثبوت براءتها من فوق سبعة أبواب فهو كافر، فيلتزمون بهذا، يلتزمون بهذا ويخرجون من قضية الشيعة. بالنسبة للأشخاص ننتبه يا أخوان في الحكم على الأشخاص، قد يتلبس شخص بمعتقد أو يعني برأي، قد يقول برأي قالت به مثلا هذا الرأي قالت به الجهمية، هذا الرأي قالت به الأشاعرة، هذا ومع هذا كله لا يخرج، ليس لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من دائرة أهل السنة الجماعة فضلا عن الإسلام. أنتم هذا قد يوافق شخص من أهل السنة الجماعة الأشاعرة، قد يوافق الزيدية، قد يوافق، ومع هذا كله ما يقال عنه أنه من أهل البدع والضلال. لا يقال عن الشخص أنه من أهل البدع والضلال إلا إذا تلبس ببدعة اشتهرت عند السلف أن صاحبه مبتدع، كبدعة القدرية، كبدعة الجبرية، كبدعة. أما إن كان يقوم على أصول أهل السنة الجماعة ملتزم بالكتاب والسنة ويفهم الكتاب والسنة على ضعف من السلف، لكن زل في مسألة فقال بقول الجهمية في الإيمان مثلا، أو يلزم مذهب الجهمية في الإيمان، يعني مثلا يرى أنه لا يكفر الإنسان إلا مثلا قول المرجع إلا إذا استحل، ويشترط الاستحلال في تكفير، هذا مذهب قد يقول به بعض أهل السنة الجماعة، ومع هذا كله ما يسمى، ما نصنف على أنه خارج أهل السنة الجماعة. قد يأتي عالم من أهل السنة الجماعة ويقول بقول الأشاعرة في بعض مسائل أسماء وصفات، لكن ما يصنف، ما يقال عنه أشعري ولا يخرج من أهل السنة الجماعة، لكن يقال وافق الأشاعرة في هذه الجزئية. فهمتم هذا؟ هي بعض المسائل ترى مع الدراسة تظهر. هذه أظن ذكرناها في السنة والشيعة، تذكرون؟ ولا ما شرحنا هذا؟ السنة قلنا السنة لها إطلاقان، سنة مقابل الشيعة وهنا يدخل الأشاعرة، وسنة مقابل البدعة وهنا أخرج الأشاعرة. موقف الفرق في باب الأسماء والأحكام هذه ذكرناها في مادة في العقيدة، لأن راجعها مراجعة سريعة، تذكرون هذه؟ نعم، هذه هنا مشروحة في مادة الفرق أحسن من العقيدة. فأهل السنة والجماعة ماذا يقول حقيقة الإيمان؟ يقولون مركبة من القول والعمل، والكفر أيضا مركب من القول والعمل. متى مرتكب الكبيرة في الدنيا؟ فاسق مؤمن بإيمانه، هذه أظن شرحناها آخر لقاء، تذكرون هذه؟ الشيء اللي شرحناه ذكروني حتى لا نتلفز، هذه شرحناها، هذه شرحناها. مثل هذا الجزاء تطبق لك المسائل، ها؟ لا لا، هذه هنا غير المركز، لا لا، المركز مركز يختلف. هذا أيضا يعني هنا مشروحة في مادة الفرق ثم مادة العقيدة، هذه إتقان هذا الجدول مهم جدا، هذا الجدول مهم، هي موجود موجود مادة الفرق مهم، هذا مهم يا أخوان، هذا الجدول مهم، هذا ينفع في مادة العقيدة ومادة الفرق. لا، هذا في الفرق. اليوم نبدأ في الخوارج، الآن نأخذ المشايخ في الخوارج. إذا برد طف الكحل، برد يا أخوان أطف المكيف، نأخذ حديث الخوارج ثم نعود للتعريف، تعريف الخوارج. هذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه أن أبا سعيد الخدري يحكي هذه القصة، يقول بين كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس نتحدث، وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه قد أرسل من أرض اليمن، أرسل ذهب في ترابه، يعني سبيكة لم يسبق بعد، أرسله في ترابه في أديم. فعندما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذهب، وكان في مجلسه ناس من يعني رؤساء نجد أسلموا حديثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا الذهب على أولئك الأربعة. فكأن بعض الصحابة تكلم قال يعني نحن بحاجة إلى هذا المال، فيعطي صناديد أهل نجد ويدعونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال إنما أتألفهم، هذا أتألفهم. فإذا بهذا الرجل وهو ذو الخويصرة حرقوص بن زهير التميمي يقول بعشرة قال يا رسول الله اعدل. بعض الروايات قال له يا محمد والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وبعض الروايات قال له ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. في بعض الروايات قال فلعل فإنه يصلي حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه يصلي. قال دعه فإنه يصلي. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في بعض الروايات سيخرج من ضئضئ هذا يعني من جنس هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذا عظم الطرقوة هذا. فهم يقرؤون القرآن يعني فين حناجر لكن لا يصل للقلوب فتعيه وتفهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا سهم ثم ينطلق هذا السهم بشكل قوي جدا ويكون هذا مثلا الصيد موجود في هذا المكان فيأتي السهم فيدخل من هنا ويخرج من هنا سريعا. طبعا السهم له رأس له وسط وله ذيل وله كلام. فبعد ذلك يأخذ السهم ينظر فيه ما علق فيها أي شيء لا من دم ولا من أوساخ ولا من أي شيء لا في الرأس ولا في الوسط ولا في الأخير. هذا يدل على ماذا؟ على سرعة اختراق هذا السهم لهذا الرمية. يعني دخل وخرج من جهة ولم يمسك في شيء كأنه ما كان من أعلى جهة ما جاء من الوسط. نعم. قال ينظر إلى نخله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضية فلا يوجد فيه شيء. طبعا هذه أسماء النخل أول السهم الوسط الأخير. ثم انظروا إلى قدده أن آخره فلا يوجد فيه شيء سبق الفرس والدم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم يخرجون هذا الظهر السواي هنا مقطع يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم رجل أسود إحدى عضديه يعني إحدى المقطوع اليد وما بقي غير العضد هنا والعضد يدردر مثل ثدي المرأة مثل هذه المرأة أو مثل قطعة اللحم أو مثل البضعة تدردر يعني تتحرك يخرجون على حين فرقة منه. قال أبو سعيد الخدري أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه فأمر يعني علي رضي الله عنه بذلك الرجل يعني يبحث عنه فالتمس فوجد فأتي به حين نظرت إليه على نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته. هذه كانت يعني مبشرات بالنسبة لعلي رضي الله عنه. وجدوه وفرح بهذا علي رضي الله عنه فرح شديد. بعضهم يقول من نسله بعضهم قال لا لأنه خرجوا يعني لا يمكن يكون نسل هذا الرجل صاروا كبارا. نعم. لكن يعني من ضئض هذا ولذلك قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم صيامكم يعني من ضئض هذا لأن هذا الرجل جاء بعض الروايات صفاته أنه حليق الرأس يعني من أثر الاعتمار ويعني أثر السجود ظاهر على جبهته ناتع الجبهة ويعني رجل يصفر على العبادة عابد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل. في بعض الروايات قال له اتق الله اتق الله يا محمد يعني أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله اتق الله يا محمد وهنا يقول اعدل. قال والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. نرجع يا أخوان لتعريف الخوارج ثم نعود لأبرز صفات الخوارج. نرجع فوق. ما تعريف الخوارج؟ تعريف الخوارج يمكن نعرف الخوارج بتعريفين، هناك تعريف خاص هناك تعريف عام. تعريف الخاص يعني نقصد بها فرقة معينة ظهرت، فنقول الخوارج هم أولئك النفر الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قبوله التحكيم عقب معركة صفين، وقالوا بكفره وكفر من شارك في الجمالي وصفين. هذا تعريف خاص خص فرقة بعينه، فنقول هم كذا كذا كذا. هناك تعريف عام وهو يصح أن ينطلق على كل خارجي في كل زمان ومكان. ما هو هذا التعريف العام؟ التعريف العام ينطلق على كل من جمع بين صفتين. ما هي الصفة الأولى؟ أن يكون يخرج على الإمام الحق. الصفة الثانية أن يقول بتكفير مرتكب الكبيرة والمخالف في الرأي. هذا تكفير مرتكب الكبيرة مهم يا أخوان، مهم. لا يسمى الخارجي خارجي إلا إذا كان يكفر مرتكب الكبيرة وخارج على الإمام الحق بالسيف بالسلاح. فإن خرج على الإمام الحق ولم يكفر مرتكب الكبيرة ماذا يسمى؟ يسمى باغي. إن كفر مرتكب الكبيرة ولم يخرج يسمى معتزلي، يسمى وعيدي، يسمى أجنبي. لكن إذا جمع بين الأمرين فإنه يسمى خارجي. الذي أجمعت الأمة الإسلامية عليه يكون إمام مسلم يصلي وتم له الأمر، ويعين الخليفة أو الإمام للمسلمين يعين بأمرين، إما عن طريق الطريق الشرعي وهو الانتخاب يعني الشورى، أو يعني يبايعه من قبله يعينه من قبله أو كذا، أو يتم له عن طريق الغلبة فيغلب على هذا المكان ويستولي عليه ويأخذه ويتم له الأمر. إذا تم له الأمر خلاص أصبح هو الإمام الحق الآن. نعم تفضل. أي نعم نعم، ولذلك احنا وضعنا هذا الضابط. لو لم تكن تحمل ما خلاص الضابط هذا يصبح ضعيف غير صحيح. لا لا بعد ذلك بدأوا كل شيء يرى يعني في النهاية غلبوا أصبحوا يرى يكفروا بالكبائر. كفروا بالكبائر، لو لم يكفروا بالكبائر ما استطاع أن نقول خارج هو هذا. هم يرى كل من خالفهم في الرأي فهو كافر، يرى آراءهم هي المقياس. صارت يعني حتى ما بس كبيرة، كل من خالف الرأي يعتبر مخطئ وكل من أخطأ فهو كافر. ما واضح عندكم؟ إذا ما واضح عندكم كيف يكون واضح عند النساء؟ يعني إيه نعم اسحب لن اتضح. في معهد مكة صاروا يعني يضعون سماعة الأخوات، بحيث الأخوات كأنهم مشاركات تماما، ما هو كأنهم مستمعين يعني مباشرة من الحضر أسمع لي في كيف تتكلم يعني تسأل كذا ما هو واضح الصورة. يعني أنا كنت أقترح أن يكون أقل شيء هنا ما يكون يعني بهذا الشكل، تأخذ سماعة بس يكون السبيكر شغال، ف يعني مثل اي ملحوظ على طول الاخوات يكون عندهم ميكروفونات هناك موزعة فتتكلم وتطلع الصوت. ما اظن يعني فيها مشكله شرعيه ولا يعني الان لو تبغى تسال يزعجني اول شيء التليفون يجي يسلم لين كذا بعدين في يطلع عليك الأفكار، بعدين تقعد تسمع لوحدك، بعدين أنت ما سمعت لو يكون يعني القضية فيها اتصال واضح. راح نطرح على الأخوان هذا الحين. الآن منقطعين ما أدري هم عندهم واضح هذا ولا. طيب على كل حال هذا تعرف خارج السؤال شو يا أخوان؟ نعود إلى الصفات. تعالوا يا أخوان من خلال الحديث ما هي أبرز صفات الخوارج من خلال الحديث التي حقيقة سترون أنها قاسم مشترك بين أكثر الخوارج؟ أول شيء أول حشف قال يتق الله أو يا رسول الله اعدل، هذا إيش ممكن تأخذ منه؟ يا رسول الله اعدل يعني انت لاحظ الجهل سيأتيك الآن هنا، هو كله جهل لكن لاحظ هنا صفة ماذا يرى في نفسه. أي اعجاب، اعجاب بالنفس حتى يرى انه هو الحق اكثر من رسول الله، فهذا اعجاب بالنفس، هذا اعجاب بسبب يعني ما كان فيه من تعبد وما كان ظن انه هو المتقي. فانت لما تقول لشخص اتق الله يعني معنى أنت أعلم منه في هذه القضية وأكثر تقوى منه وتعرف التقوى في هذه القضية أين يكون. فهذا يقول أن الشخص لم يتق الله معناه معجب بنفسه، يعني عندما يكون هذا الشخص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتهم رأيه ويتهم نفسه، لكن هذا ماذا يعجب بنفسه حتى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله. هذه الصفات ترونها حتى في من شابه الخوارج، يعني ليس من الخوارج لكنهم فيهم غلو في التفسير أو نحو ذلك، تجد عندهم هذه الصفة وهي الإعجاب بالنفس، ولذلك احتقار العلماء يقولك علماء سوء، هؤلاء علماء يريدون الدنيا. أيضا قوله والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد، ماذا تستفيد من كلمة ما أريد؟ ما أريد بها وجه الله وعلى القلوب، حكم على القلوب واتهام النيات. يقول لك هذه الجملة ما قالها إلا يريد كذا، الحكم على القلوب هذه أيضا من صفاته، الحكم على قلوب الآخرين واتهام نياتهم، الإعجاب بالنفس واتهام النيات. طيب هنا قال بالنسبة يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم صيامه مع صيامهم، العبادة يعني ليست يعني صفة ذم، لكن هؤلاء مع كثرة عبادتهم أدت لهم هذه كثرة العبادة إلى الإعجاب بالنفس التعالي على الآخرين، وإلا العبادة ما فيها بعد وليس صفة ذم. طيب قول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ماذا نستفيد منه؟ الجهل، الجهل، الجهل. ولذلك يا أخوان هذه الآن نقف عندها قليلا، هم تأتيهم الآيات اسمع الآيات لكن يفهمها على غير الفهم الصحيح. يعني لاحظوا يأتي شخص يصح في الجيش فيقول إن الحكم إلا لله، قالوا إن الحكم إلا لله عندما اتفقوا على وضع حكمين يحكمان بين الفرقتين بما في كتاب الله وسنة رسول الله، ماذا قالوا؟ إن الحكم إلا لله، خرج معه 4000 شخص. لذلك هذه الصفة معروفة عندهم يعني من القديم أنهم يعني لا يفهمون النصوص كما ينبغي. وبالتالي يا أخوان يعني مما يذكر عن الخوارج لا سيما فرقة الأزارقة، يقال أن رجل رؤية أنه يدخل بيت مغيبة، امرأة زوجها غائب عنها يتردد عليها، فشهد عليه ناس من أهل الصلاح من الخوارج شهدوا عليه أنه رأوه ويدخل بيت المغيبة، فما كان منهم إلا أن أتوا إلى قائدهم قطريب من الفجاعة فشهدوا عنده على هذا الرجل أنه يدخل بيت مغيبة، فأتي به مغيبة غائب زوجها عنها في القتال في كذا، ويعرفون هذا البيت هذه المرأة زوجها غائب وهذا الرجل يتردد وليس من محارمه يدخل ويخرج. فشكوا رفع أمره إلى قائدهم فجاء به وجلس المجلس فقال قطر الفجائي وقال عنك كذا وكذا وكذا من هؤلاء المجموعة فما قولك؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. وبدأت عليهم الآيات ما أن انتهى من تلاوة الآيات حتى قالوا تبنوا إلى الله تبنوا إلى الله. أنتم كيف؟ هذه مشكلة يا أخي هذه مشكلة. بس هذا مو ذنب هم يرون الكذب كفر يرون الكذب كفر ولا يتجوزون التقية التقية أن تظهر خلاف ما تبطن خوفا من عدو. لا ممنوع عندهم لا هذا عند الشيعة ما عند البعضية ما عندنا البعضية يعطيك ويذكر معتقداته لكن انت تقصد الشيعة يمكن جاهل يمكن جاهل اما انه هو يلف ودور لا ما يحتاج ما يحتاج جاهل ما يعرف الحكم لكن الشيعة لا يعرف انه هذا عندهم اكذب لكن التقية عندهم طبعا في فرقة طبعا هم الخوارج ليس فرقة واحدة هناك بعض الفرق جوزت التقية يسمونهم القاعدة الآن ستأتينا مع ذكر فرق فالقاعدة بمعنى الذي يقعد في بلاد الكفر ويظهر طبعا دار الكفر المخالف عنده يسمى دار الكفر فمن قعد وأظهر لهم أنه على مذهبهم وهو على غير مذهبهم على ذلك يكفرهم ولا يجوزون هذه التقية وهذا القعود الأزارقة أي فرقة من الخوارج فتأتي فرقة أخرى ويحدث بينهم نقاش فتجيز القاعدة مثل الأباضية يجوزون أن تقعد في بلاد كذا وتتقيهم وتتقيهم بمعنى أن يعني تظهر أنك على مذهبهم وأنت على خلافهم هذا ممكن يكون قصة كنت أذكرها لكم نعم في فهمهم للآيات فهم خاطئ يذكر طبعا قطر بن الفجاع هذا مشهور كان قائد شجاع وكانت بينه وبين بني أمية معارك طويلة تعرفون قطر بن الفجاع أقول لها وقد طار الشعال من الأبطال ويحكي لم تراي وصبرا في مجال الموت صبرا فما نالي الخلود بمستطاع واعتبر من الشعر شعراء الخوارج الحماسيين وهو قائد قوي فالمهلب بن عبد الصفرا كان يعرف أن عندهم يمكن بآية واحدة تأتي بها يفهمونها خطأ تصبح مشكلة عندهم فأرسل لهم ذات مرة نصراني قال لا تخاف ما يقتلوك وإن أصابك شيء دينك علي وأولادك علي وكذا ضمن له أشياء كثيرة المهم ذهب النصراني إلى مجلس قطريب الفجاء فعندما دخل والناس حوله جلوس وإذا به يكبر ويسجد بين يدي قطريب الفجاء فصاح أحدهم انظروا الآيات كيف انزعونا نزع قال إنكم يقصد من؟ النصران وما تعبدون من دون الله قطريب الفجاء حصب جهنم أنتم لها واردون كيف نزع الآيات؟ ذلك الخوارج يحفظون الآيات ممكن يقرأ لك الصفحة بالمقلوب من قبل أحيانا الحفظ حفظ حفظ عجيب لا الحفظ يعني كذا لكن لا شك أنه عندهم جهل جهل جهل بالدين أنا سأعطيكم أمثلة الآن لبعض الأشياء التي تدل على أنهم يعني عندهم حفظ الآيات بشكل يعني كبير ولذلك تجد كتبهم مليئة بالآيات لكنهم ينزلونها في غير منازلهم كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. المقصود فصاح قطريب الفجاء فقال إنما هذا في من عبد وهو راضي. مباشرة ينزع السيف أحدهم ويضرب رأس النصراني. صاح قطريب الفجاء تقتل أهل ذمة الله وذمة رسول الله، تقتل هذا النصراني لماذا؟ فقالوا انظروا راضي. فتخرج فرقة اسمها العطوية أو ليش تخرج. فكان يعني أيضا هذا من صفات كثرة الاختلاف بينهم، تكثر بعضهم البعض، تكثر من يخالفهم الرأي، ده عندهم بشكل كبير. أيضا فيهم العجلة عندما ذكرناها، فيهم العجلة وسرعة إصدار الأحكام. مما يذكر من قصة المهلة بن أبي صخرة أنه ذات مرة كان هناك حداد في صفوف الخوارج أهلكهم بصنع الرماح، ورماح قوية مشحونة بالسم يستخدمونها في ضرب جيش المهلة. فما كان منه إلا أن يجرب، فأخذ أحد الرماح التي أهلكتها فأخذها وربط صرة من المال فيها وكتب رسالة، ثم أمر جنده أن يعيدوها إليهم فأعادوها إليهم مع المال هذه الرسالة. ففك المال قرأت الرسالة وصلت الرماح، الرماح وصلت، وهذا يعني أدرتك على هذه الرماح. ماذا قال؟ خان الله وخان الرسول ويقتلون. وهم فيهم قوة، فيهم يعني جبروت، ثم فيهم هذه العجلة، ويختلفون في مسائل صغيرة، وإذا بهم يكثر بعضهم بعضا. مما يذكر أنهم أثاروا مسألة، المسألة تقول لو أن أحد الناس كان في دار الكفر، ثم أو لو قدم إلينا شخصان من دار الكفر، فأحدهما مات في منتصف الطريق والآخر وصل إلينا، هذا الذي وصل إلينا اختبرناه، فقلنا له مثلا من أسئلة في الاختبار الزارقة ما قولك في أبي بكر وعمر؟ فإذا ترضى عنهما حطوا إيش؟ صح. ما رأيك في عثمان في سنيه الأخير؟ وما رأيك في علي بعد قبوله التحكيم؟ فإن ترضى عنهما إيش؟ خطأ يعتبر راسب. طيب، فقالوا هذا الذي وصل إلينا واختبرناه هو جمع على غير ملة الإسلام، يعني هذه الأسئلة اللي عندهم، فما الحكم؟ الحكم ما حكم ذاك الذي مات في منتصف الطريق، مؤمن ولا كافر؟ قالوا لو وصل قد يكون على معتقد زميله فهو كافر. قالوا ما الذي أدراك؟ طالما أنه هاجر ومات في منتصف الطريق إذن هو مؤمن. ضلوا في هذه المسألة شهر كامل يختصمون. فأحيانا يكونون على صفوف القتال، تذكر مسألة يترك القتال ويتنازع فيها ويختصم فيها، ولذلك كثرة الفرق فيهم، يعني بكل سهولة الفرقة تنقص فرقتين، كل فرقة تنقص فرقتين وهكذا بسبب هذه الأشياء التي عندهم. لذلك ما يعني يذكر أن كثرة سردهم للنصوص القرآنية وفهمهم على غير محلها، بعض الفرق المشابهة أو الجماعات التي ظهرت الآن في عصر الحاضر وهي تشابه يعني الخوارج من جهات وتخالفهم من جهات. أذكر جماعة تكفير الهجرة حتى تمر علينا، لهم جماعة التكفير الهجرة تمر علينا إن شاء الله في نصف المنهج. أي نعم، أنا عندي كتيب صغير لهم، المفروض أنا ما أحرق الموضوع، كان جربت عليكم لكن خلاص راحت عليه. فأحضرت هذا الكتاب لبعض الشباب وقلت لهم اقرأوا لي هذا الكتاب، كان عندهم لغة إنجليزية جيدة، قلت أبغاكم تترجموه إذا رأيتم مناسب. فقرأوا هو الكتاب يمكن يعني كل 20 صفحة من حجم الصغير، أعطيتهم ربع ساعة قرأوه قال والله الكتاب كله قال الله قال رسوله ما يحتاج اسم الإسلام. فقلت له هذا الكتاب جاي قال كله آيات آيات. فقلت لهم طيب تعالوا اقرأ الصفحة الفلانية هذه فيها أن الإسلام لن يعود كما كان إلا أن نبدأ فيه لن تقوم قائمة الإسلام إلا أن نعيده كما بدأ. فكيف بدأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام وهاجر وأمر جميع المسلمين بالهجرة إليه والمبايعة وبعد إذن يكون الجهاد. فقال نحن يجب علينا أن ننعزل في المكان ونترك الجاهلية كلها ثم نأمر المسلمين جميعا بالعودة إلينا ونعتبر العالم كله عادل الجاهلية ما في إسلام. ثم كيف نحكم للإنسان بالإسلام إذا جاء إلينا؟ فعندئذ نختبره فإن دخل في المبايعة صار مسلما. هذه مشكلة. المقصود أحيانا بعض النصوص بهذا الشكل. أذكر أحد طلابي حالي هو كان في المرحلة الثانوية ففجأة كان يسافر فكلمت له تسافر كذا طبعا سيسافر أفغانستان أيام مازال ما هو قديم الموضوع فنفح بعدم السفر وإذا به يسافر فسافر وعاد فزارني ومعه كتاب اسمه ملة إبراهيم. ملة إبراهيم اسمها ملة إبراهيم. هذا الكتاب لأبو محمد المقدسي واحد الآن في السجون الأردن. فجاء وقال طبعا كتاب ملة إبراهيم في أفغانستان يدرس كما يدرس عندنا هنا كتاب التوحيد وهنا عندنا كتاب التوحيد في المساجد في المراكز في كل مكان. هناك عندهم ملة إبراهيم هذا الكتاب يدرس كما يدرس كتاب التوحيد عندنا وفيه يعني تكفير وفيه كذا تكفير لجميع الحكام وفيه يعني أمور. المهم جاء الأخ وقال خذ هذا الكتاب. فأنا ظننت أنه يريد أن أقول رأيي فيه فقلت له إذا استدل في الكتاب عشان أعطيه رأيي. قال أقسم بالله أن كل ما فيه حق نعم كل ما فيه حق أقسم بالله أن كل ما فيه حق وجئت به إليك لعل الله ينفعك به. مسجل قائمة 30 شخص يعني من طلبة العلم وكذا يبغى يوزع عليه لعل الله أن ينفعك به. فقلت له خلاص ما في مشكلة طيب ما دام أنك أنت أقسمت لكن تعطيني كذا بس فترى أنا أعرف يعني المواضع اللي ممكن تكون فيها إشكالية. فمباشرة عن طريق الفارس طالع خرجت له كم مكان فلها كل استشهادات وبأمة الدعوة النجدية وقال عبد الرحمن الحسن والشيخ وقال كلام سليمان بن عبد الله في سلعة بن الحميد وقال وقال الله قال الرسول. قلت له طيب ممتاز. فأخذت مسألة من كلامه هو الذي يقوله يعني هذا أبو محمد المقدس الكلام هنا وفي أدلة الآن تحت. فلما جاء عند الكلام قلت له أنت قرأت الأدلة؟ إيش الأخ لما قرأ الكلام قرأ كلام المؤلف وهنا الأدلة ظن الأدلة تطابق كلام المؤلف فيقفزها ما يقرأها إيه يقفزها ما يقرأها. قلت ليش ما تقرأها؟ فقلت ليش المشكلة عندك الآن إن هو يأتي بالنصوص هذه النصوص تخالف ما عندهم من كلام لكن أنت تظن أن النصوص التي وردت موافقة. النصوص التي يذكرها هنا في تكفيرها مطلق وأنت وهو يتكلم الآن عن معينين فلا بد في المعين من استيفاء شروط انتفاء موانع. المهم أتيت له ببعض مواضع فيها النص مخالف للكلام. قلت له هذه فرصة لعل يعني تتيح لك فرصة التفكير. المقصود يا إخوان أن يعني أكثر أتباع الخوارج أن الأخذ ماذا قال أن عندهم جهل مع المحفوظات التي عندهم من القرآن لكن أحكام هذا الفهم الصحيح للنصوص عندهم فيها ضعف مع إظهار لتعظيم نصوص القرآن بالذات. مع تعظيمهم نصوص القرآن إلا أن فهمهم لهذه النصوص فهم ضعيف، فهمهم لها ضعيف. متى وكيف خرجوا ولماذا خرجوا؟ خرجوا بعد طبعا خوارج الأوائل، خرجوا بعد حادث التحكيم، حازوا إلى منطقة اسمها حرورة، عينوا لهم شقس بن ربعي تميمي أمير للقتال، عبد الله بن الكوام الأشكري أمير للصلاة. طبعا كانوا في البداية يعني في قضية أمير عام يرون ما يحتاج، إذا كل إنسان اتقى الله ما يحتاج أن يكون عليهم خليفة. كان في بداية الأمر هم فقال نحن نحتاج فقط للقتال، لنظم القتال، شخص يصلي بنا وخلاص. خلاص أيها أنت تتق الله ونتق الله وخلاص، ليش نحتاج محاكم وخلافة وكذا؟ ولذلكم عكس الشيعة، الشيعة يرون الإمامة ركن من أركان الدين، وهؤلاء يرون الإمامة ليست واجبة، ليست واجبة ولا أي شيء. أهل السنة الجماعة يرون وجوب تعيين الإمام. أيضا يعني ما أسباب خروجهم؟ لما بعث علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري للتحكيم، طبعا والمعاوية بعث من عمرو بن العاص، الخوارج ضاقوا بهذا. طبعا هناك يا إخوان مما يذكر إن كان يعني فيه يعني كلام، وقال أن علي رضي الله عنه كاد أن ينتصر في المعركة، طبعا هو طالبه التحكيم من قبل، وعندما كاد وشارف الانتصار في المعركة رفع أولئك المصاحف على سنة الرماح، هذا مما يذكر وإن كان يعني في النفس في شيء. فقال علي رضي الله عنه خلاص الآن إحنا ننفذ حكم الله، إحنا ننفذ حكم الله، فعليهم الآن أن يدخلوا، لأن بغت إحداهم على الأخرى فتقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، في ولا أمر الله، هذا حكم الله، ترفع التحكيم في ولا أمر الله. فيقال أن الخوارج أرغموه وقالوا كيف يطالبون بالتحكيم ثم ترفض هذا. فعندما قبل علي رضي الله عنه لهذا التحكيم، طبعا وإن كان فيها المحققين يقولون هذا الكلام غير صحيح، يعني يشككون في هذا الكلام المقصود. لما قبل علي رضي الله عنه بالتحكيم قال شخص إن الحكم إلا لله، كيف يحكم الرجال ويترك كتاب الله؟ فصارت هنا المنازع وانشقوا. هنا أقصد عندما قبل علي رضي الله عنه التحكيم قرروا الانفصال وقالوا عنه بقبولك للتحكيم تكفر، فيجب عليك أن تدخل في الإسلام. فنحن قد هم يقولون أنفسهم قد كفروا عندما قبلوا التحكيم ونطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام مرة أخرى. فقال لهم قل لا إله إلا الله، وقال والله ما أقول هذا لأنه بحيث أحكم عن نفسي بالكفر، عندما أنا من أهل لا إله إلا الله ورفض، قال أنتم كفرتم ما أنا لم أكفر بالله. فقرر الانفصال عنه، كون إمارة مستقلة وهكذا مثل ما ذكرنا. لماذا خرجوا؟ أول شيء لقبل علي التحكيم، الرد عليهم كيف يكون الرد؟ قالوا بقبول علي رضي الله عن التحكيم قد حكم الرجال في أمر الله، فكيف الجواب عليهم؟ ها؟ أدنى من هذا بين الزوجين، يعني إذا كان محكم الرجال بين زوجين، محكم الرجال في قتل الصيد يحكم به ذو عدل منكم المثل، فإذا كان في مثل هذه يحكم فكيف في مثل هذه الطائفتين؟ ثم الله عز وجل قال وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الأمر الثاني قالوا أنه قاتل أصحاب الجمل وقتلهم، ومع هذا لم يسلمهم ولم يأخذ غنائمهم، فأجابهم بأن هؤلاء إنما أنهم إخوان ما هم كفار بغوا علينا. ثم قال من يريد أن تكون عائشة في سهمة؟ من يرضى أن تكون عائشة في سهمة؟ الأمر الثالث قالوا محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين، فإذا لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير وكافر. قال ما النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديبية محى عن نفسه صفة الرسالة في الكتاب. ومع هذا نكتفي بهذا فرق الخوارج، نأخذه إن شاء الله لقاء القادم. في مادة العقيدة نكمل، نأخذ فرق الخوارج ونتحدث عن فرقة الأباضية بالذات بإذن الله. القائم القادم عن فرق الخوارج. تفضل يا شيخ. نعم بلد بالنسبة لعمان الحكم للأباضية فرقا فرق الخوارج، وسندرسها بالتفصيل هي يعني أكثر من الفرق الأخرى. ويوجد أيضا في أماكن أخرى عندما نأتي للفرق نذكر لهم في الجزائر مكان خاص يعيشون فيه في النظام يسمى نظام العزابة. العزابة لهم مجتمع خاص. تفضل. ما أخذنا الحضور الغياب يا أخوان، لكن لحظة ولا مستعجلين مرة. خلاص أنت روح حمد روح. على طول طيب. طب بس أشر حط قدام اسم مين؟ احنا كم وصلنا لنا الاسبوع الثالث؟ تستقبل ان هذه فرق؟ نعم يا اختي تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. اي لا احسنتي. اللقاء القادم نكمل مادة العقيدة فرق الخوارج. قد ناخذ فرق الخوارج وناخذ جماعات يعني يمكن الاسبوع القادم كله في مادة الفرق.